يمتحنه الله بالصبر حتى يرفع درجته، أو إذا كان على العكس يزيد في الهلاك والعياذ بالله. ولله الحكمة في كل ما خلق وفي كل ما شرع سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والمطلوب منا أو الواجب علينا أن نطيع أمره الشرعي ونصبر على القدر خيره وشره، إن كان خيرا شكرنا وإن كان شرا صبرنا، ونعلم أن هذا من الله عز وجل، ولا نتهم الله في قضائه، بل نحسن الظن بالله عز وجل ونحتسب الأجر عنده. نعم يا شيخ. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا بما أخبر به في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهكذا قالها هنا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. عن قدره ومشيئته. نعم. عن قدره. عن قدره ومشيئته. نعم. وقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال الأعمش: هذا هو اليقين، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأنه قدر من الله عز وجل محتم بحكمته. نعم. وقال الأعمش: وقال الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. رواه فيرضى ويسلم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان في قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث المتفق عليه: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أنه سمع جناد بن أبي أمية يقول: سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من هذا يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. لم يخرجوه. وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع، وفعل ما به أمر

اللفظ عام، هذا مثل من أمثلته. نعم. وكذا رواه الترمذي عن محمد بن يحيى عن الفريابي وهو محمد بن يوسف به، وقال حسن صحيح. ورواه ابن جرير والطبراني من حديث إسرائيل به، وروي من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وهكذا قال عكرمة مولاه سواء. وقوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، يقول تعالى إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقوله والله عنده أي يوم القيامة أجر عظيم، كما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والتي بعدها، وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد به. وقال الترمذي حسن غريب إنما نعرفه من حديثه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي قال حدثنا الأشعث بن قيس قال قدمت رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال لي هل لك من ولد؟ قلت غلام ولد لي في مخرجي إليه من ابنتي حمد ولوددت أن بمكانه سبع القوم يعني كأنه كرهه، يقول وددت أنه بمكانه سبع نعم، فلكن رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقولن ذلك، نعم فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا، نعم. ثم قال ولئن قلت ذلك إنهم لمجبنة محزنة تفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومع ذلك فيهم وفيهم هم قرة عين، ومع ذلك مجبنة ومحزنة. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمود بن بكر قال حدثنا أبي عن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد ثمرة القلوب وإنهم مجبنة مبخلة محزنة. نعم. ثم قال لا يعرف إلا بهذا الإسناد. مجبنة يعني يجبن الأب عن القتال عن الجهاد في سبيل الله بسببهم، ومبخلة أيضا يبخل عن الإنفاق بسببهم، ومحزنة يحزن عليهم في ما يصيبهم. الله المستعان. نعم. وقال الطبراني حدثنا هاشم بن مرثد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش